أصيب الإنسان بجرح ولف عليه لفافة واحتلم وأمره الطبيب بأن يمنع الماء عن كل جرح فما حكمه؟ إذا احتلم الإنسان تراب زوجته ما مسأله جمعها وعرض الجرح وعليه جبيرة يغسل بقيه بدنه ويمسح على غيره يغسل بقيه بدنه عن الجنابة والجبيرة التي عليها الجنابة يمسح على غيره مدفحا رافقا لا يصل إلا إلى الجرح مرة ويمسح على غيره فإن كان معنى بها معنى محكم أو جلافة ضعيفة لو جاءها ما ضر الجرح يتيمم إذا فرن الغسل وانتهى وتجفف طلب التراب يغسل ويمسح وجهه وكفيه بالنية أما عن الجرح أما إذا كان جرح الهذا كبيرة مربوطة تنزع عليها يكفي الحمد لله. السؤال الأكبر من اللي عليه لزجة في جنبه أو في ظهره أو بطنه من الزمرة إلى أصابته جنابة يكفي مرض ما على لزجة إذا مر عليها الماء يكفي. لا يجب ما على حتى لا يحتاج ما استجابه.